هو في نفس الموضوع أيضا، هو في الحسن والتوحيد وما له عند الله سبحانه وتعالى من الإقرار. وسبق لنا معنى تحقيق التوحيد أنه تحقيقه من شوائب الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع ومن المعاصي، وهذه مرتبة الثالثين من هذه الأمة. أما الموحد فقط فهو الذي يسلم من الشرك، الموحد هو الذي يسلم من الشرك، وقد لا يسلم من بعض المعاصي بل من الشرك الأكبر، ولم يسلم قد لا يسلم المعاصي بل من الشرك الأصغر، إلا أنه لا يستطيع كما سبق، لكن ليس هو ممن ارتقى إلى درجة تحقيق التوحيد. فالموحدون على قسمين، موحد فقط وهو الذي عبد الله جل وعلا وكل من الشرك، ولكنه قد لا يسلم من المعاصي والمخالفات التي هي دون الشرك. والنوع الثاني من حقق التوحيد وبلغ المرتبة العالية فيها. قال عن قصير بن عبد الرحمن السلمي أحد التابعين الصفات، قال كنت عند سعيد بن جبير، سعيد بن جبير أيضا ومن أكابر التابعين علما وورعا وفقها، وهو من أكبر تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حسنه الحجاج بن يوسف الثقفي قبل أن يبلغ 50 من عمره. في مسألة مشهورة وفي قتله أصيبت الأمة بلا شك في عالم من أجل علمائها، قال كنت عند سعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير رحمه الله أيكم رأى الكوكب الذي حضر ذلك؟ تسأل الجالسين عنده الكوكب معناه الشهاب الذي يرمى به الشياطين الذين يستهلكون الشمس، وليس معناه ان الكوكب يسبح ويسبح، ولكن ينفصل منه شهيه شهاب، الا من خطف القصه فاتبعه شهاب فاسد، يعني شهاب ينبعث من الكوكب باذن الله سبحانه وتعالى رجوع الشياطين. ايكم راى الكوكب الذي انفض البارحه عن السحر؟ قال حسين بن عبد الرحمن انا. والبارحه كلمه البارحه تطلق على الليله المره، ما كان قبل الزواج يقال الليله، وما كان بعد الزواج يقال له البارحه، من طرح الشيء اذا فات وذهب، طرح الشيء اذا فات وذهب. هذا عند العرب. قال قلت انا، يعني انا رايت الكوكب، فدل هذا على ان الرجل لم يلد. ثم انه خشي على نفسه من الجياح السبب، وقال انا اني لم اكن في صلاه، يعني لا تظنون اني صليت اني اتهجد، أشي على نفسه من أجل أن يمدح بشيء ليس به، وهذا من ورع السلف اتحاد العلم الى حسنه النفس. على اني لم اكن في القلائد فهذا فيه ان الانسان يبتعد عن الرياء وان يمدح بما ليس فيه لان هذا جناح الاخلاق ولكنه جد يعني السبب في قول الكفر مسجلا وقت نزول الجهاد ان يلوم الغير هو الذي معناه قاضي اسباب السمور من العقائد ونحوه فجره بمعنى انها تحذره بشوكتها العقرب تحذره بشوكتها والحيه تنهشه بمالها ويقال نفع نفع العقرب ايضا بمعنى ذلك ولكني بالجرس يعني حرقتني عقرب فاذكرتني قال فما سمعت ان العابد المجهول انه يتعاطى شيئا من العباد فما سمعت من لما لما نزل قال ارتقيت يعني قلت لن يرقيني بالقران الرقيه معناها الشرعي ان يقرا على المقام بالمراه او بالبيت يقرا من القران والشريعه وينسج على موضع الاعتقاد وموضع الالم وهذا من انواع العلاج الرقيه بالقران الرقيه بالادعيه النبويه هذا من انفع انواع العلاج اذا صدر عن يقين من الراقي ويقين من المرء فانه من انفع انواع العلاج ان الله سبحانه وتعالى انزل هذا القران شفاء شفاء للامراض المعنويه امراض الشرك والنفاق والمعاصي والامراض الحسيه امراض الاجساد لانه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وينزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره فالرقيه مشروعه وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاه والسلام رقاه جبريل لما اصابه السحر رقاه جبريل عليه السلام ورقى صلى الله عليه وسلم اصحابه فرقي بالشفاء والادعيه امر مشروع وهي ان يقرا على المقام هذه هي الرقيه قال ارتقيت معنى طلبت لم يرقيني سالت لم يرقيني من الله قال على ارتقيت او ارتقيت يعني واحد ارتقيت او ارتقيت ارتقيت او ارتقيت بمعنى واحد طلبت لم يرقيني أما رقيت فمعناه أنني أنا فعلت كفر ولم أطلب من أحد رقيت فعلت الرقية ولم أطلب من أحد أما استرقيت وارتقيت فمعناه طلبت من غيري أن يرقيني قال فما حملك على هذا الذي أن السلف يطلبون الدليل على ما يفعلون وما يقولون يطلبون الدليل والاختار قال فيه طلب الدليل على المذهب فمن قال بمسألة من المسائل او فعل فعله فإنه يطلب منه الدليل على جوازه أو على مشروعيته للكتاب والسنة. قال فما حملك على هذا؟ هذا أدب السلف رحمه الله، أنهم لا يقدرون على فعل شيء إلا بدليل الكتاب والسنة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في أمور العلاج. لأن النفوس تتشتت، نفوس المرضى ونفوس المصابين تتشتت في أي شيء في غلط الشفاء حتى ولو كان غير مشروع. فسعيد بن جبير رحمه الله خطب في هذا الحوض، هذا في دليل على أن العلاج لا يجوز إلا إذا دل على فعله دليلا من كتاب الله وسنة رسوله. أما الذهاب إلى المتعلمين والدليل والسحرة والكذبة طلب العلاج عندهم هذا محرم، وقد يكون شركا أكبر قد يخرج صاحبه من الملة إذا ذبح لغير الله أو دعا إلى الله أو استغاث بالجن أو بالشياطين، يخرج من الملة ويجعل هو يطلب السجان الرسول من الجمر، فرغم أن الكفر صار أصح من الجمر ماذا ينفعه إذا ذهبت عقيدته؟ هو صح ذكره لكن ماتت عقيدته، هذا أمر مخاف خطير جدا. يجب التعرض لأمور العلاج وأمور الطب الاستقبال والروحانيات كما يسمونها، جاءت إلى المشعوذين والسجانين سحرة والحسان، هذا خطر عظيم على الناس. يجب ان المسلم يتوقف عن هذه الامور ولا يسلم الا على شيء اباحه الله وشرعه الله ورسوله. قال فما حملك على هذا؟ يعني له الدين. قال حديث حدثنيه الشعبي، يعني دليلي على ما فعل حديث حسب السلف ما كان من جنون عقلي الا بحديث او قال حديث قد جهلناه الشعبي. الشعبي هو عالم بن ابراهيم الامام الجليل من ائمه التابعين. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريده ابن الصقيف، بريده بن الصقيف الاسلمي، قال من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا التابعي الذي هو شعري يروي عن الصحابة. قال حدثنا عن بريدة ابن الصقيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السنة عن الصقيف بن عبد الرحمن عن الشعبي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصقيف كلهم لقاء محبوب. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقيه الا من عين او سمع. لا رقيه يعني انفع واشفى الا من عين، حيث قابل العين بسبب الحسد الذي يكون في بعض الناس اذا نظر الى الاشياء اصيبت به على اثر نظرته، لان نظره مكروه، وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى انه يجعل بعض الانظار مكروه اذا نظر صاحبها الى شخص او الى حيوان او الى شيء يصيب باذن الله. والعين حق كما في الحديث، الاصابه في العين حق شيء ذلك، هذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو ان شيئا سبق القدر لسبقته العين، هذا في الصحيح. وقد اصيب رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي عانه فاصابه في عينه فامره ان يغتسل، ثم اوقد فقدت رسالته وفقدت علامته. المصاب فشبه بإذن الله على العين حقا إذا استئذنتم فاغسلوه. هذا هو علاج أنه يؤمر من العالم لا يغتسل أو يغسل دواخل بداره ومقاعد جسمه ثم يخفض هذه الرسالة على المصاب بالعين فيشفى بإذن الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. استئذنتم فاغسلوه. هذا علاج لا رقية إلا من عين. وكذلك من علاجها أو من أعظم أنواع علاجها الرقية. يعني يقرأ على مصاب العين، يقرأ عليهم القرآن معوذتين، هذا الكتاب معوذتين، وتكرر عليه قلت بإذن الله هذا الرقية. لا رقية إلا من عين، أي من إصابة عين أو حمى. الحمى هي اللدغة، الحمى هي اللدغة من دواب السموم. هذا نحن نشاهد من الحديث. فالحسين بن عبد الرحمن أخذ بهذا الحديث فتعالج من اللدغة بالرقية. لا رقية إلا من عين أو حمى. قال العلماء وهذا من باب التأثير لا من باب الحذر. الرقية تنفع من غير العين الحمى من سائر الأمراض، ولكن أنفع ما يشفى بالرقية أو أعظم ما يشفى بالرقية هذا من مرض العين والحمى. وإلا فإن الرقية تنفع أيضا من جميع الأمراض بإذن الله. فهذا من باب الخطر المثلي والتأثير كما قال صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا بالنسيئة، مع أن هناك ربا الفضل. فمعنى الحديث لا ربا إلا بالنسيئة يعني لا ربا أعظم وأشد من ربا النسيئة، فهو أشد من ربا الفضل لأنه ربا الجاهلية. وكما تقول لا عالم إلا جيد، بمعنى أن جيدا هو أكثر من غيره علما، وإن كان هناك علماء في البلد لا عالم إلا جيد، يعني لا أحد أكثر علما من جيد، ولا يمنع هذا أن يكون هناك علماء كثيرون. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم هنا لا أرقى، يعني أنفع وأحكم من رقية العين والحمى. ليس هذا من باب الحصر أو هو حصر اضطرابي. لا رقية إلا من علم أو الآن يقول ابن عبد الرحمن أتى بالدليل على ما فعل. فقال له سعيد بن جبير رحمه الله قد أحسن بنيت هذا الكلام، أثنى عليه وصوبه على هذا الفعل وأنه عمل عملا جائزا ومباحا، واستدل بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتأدب سعيد عن الحديث ولم يكن مثل بعض الجهال الآن الذين إذا بلغوا الحديث لا يوافق هواهم أو لا يوافق مذهبهم راحوا يفعلون في أكبر قاعدة ويجرحون ولو كان الحديث في البخاري. هذه مصيبة عظيمة، لأنهم قالوا في أحاديث في البخاري يقولون هو حتى ولو قاله رسول الله معناه أنه قالوا أبو الجدار وأبو العياذ بالله. فالأمر خطير. هذا سعيد بن جبير لما بلغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد أحسن ومنتهى إلى ما سمع. هذا أدب العلماء، هذا أدب الصحابة رضي الله عنهم التابعين وسائر أئمة العلماء وهم يتأدبون مع رسول الله إذا بلغتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحسن ومنتهى إلى ما سمع، يعني من عمل بما بلغه من الحديث عن رسول الله الله عليه وسلم ولا لوم عليه بذلك. لا نوع عليه الصيام ويحصل ذلك الى ذلك. ولكن حدثنا ابن عباس سعيد بن زبير رحمه الله اراد ان يبين ما هو اولى للمسلم من تعاطي الشرطه وغيره. ولكن حدثنا ابن عباس يعني سعيد بن زبير عنده دليل اخر هو أحسن العمل به أحسن من العمل بحديث حسين بن عبد الرحمن. وإن كان العمل بحديث حسين بن عبد الرحمن صحيح ولكن هناك حسن وهو العجم ما هو أحسن. أراد أن يرقيه من الحسن إلى الأحسن هكذا فهذا يعلمون بلدينا يستاذرون يعلمون بلدينا يعلمونهم بالعدد وتوكيل لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قد احتمل ان كان الى ذلك ولكن حدثنا ابن عباس لان سعيد بن زهير من تلاميذ عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم حضر الأمة ترجمان القرآن جعله النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم خصصه بالدين وعلمه التأويل فصار آية من آيات الله في الفقه والحفظ والتفسير حتى يصيب بحضر الأمة ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم الأمم جمع أمة وهي الجيل من الناس يعني أمم الرسل عليه الصلاة والسلام. وهذا العرض الله أعلم متى حصل فيه ما حصل ليلة المعراج ولكن الإعراض دون الصدق الحديث هذا بالمدينة ففيه في هذا البعد إلا أن ثبت في الرواية كما يقول ابن حجر ثبت في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك قال لنا في الإعراض فيكون عرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية في المدينة. هذا الطلب قال بعض العلماء أن الإعراض تفرق الله أعلم لكن صحيح أنه لم يذكر إلا ما قتلها ويقول هذا العرض الله أعلم إلا بالرؤيا والإمام الله أعلم ذلك. وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وإصرار بهذا النبي صلى الله عليه وسلم حيث عزمت عليه الأمم أي أولي الأمم عليه الصلاة والسلام الأمم الثالثة. فرأيت النبي ومعه الرهط فالراسهم جماعة دون العشرة يعني لم يتبعوا من أمته إلا دون العشرة وبقية الأمة سفروا به والنبي ومعه الرجل ورجلا على أقل ما تبع من قومه إلا رجل أو رجل والبقية أبوا أن يؤمنوا بالله ورسوله. والنبي وليس معه أحد في من الأنبياء من كذبه أو كلهم ولم يتبعه فهذا فيه دليل على أنه لا يحتج بالكذب وإنما يحتج لمن كان على الحق ومعه الدليل ولو كان قليلا ولو كان حقا واحدا فمن كان على الحق ومعه الدليل في كتاب الله وسنة رسوله فهذا هو الذي يؤخذ في قوله ورسك ذلك. اما من قال بالدليل حتى ولو كان كذب كما سمعتم ان اكثر امم الرسل قالوا ومنهم من لم يجده احد من امته ياتي يوم القيامه وحده ليس معه احد. الله تعالى يقول في نوح وما امن معه إلا قليل الله تعالى يقول ولا أكثر الناس ولا الحرصة بمؤمنين يقول جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله ويتبعون إلا الخلق فإنهم لا يخلقون فالكثرة ليست هي الغالب في مقابل الحق ولا يغتر بها ربما تكون الكثرة على الباطل إنما إذا اجتمع الكثرة مع إصابة الحق هذا طيب أما إذا كان كثرة بدون حق فلا ولا يتهددنا بالحق إلا الثاني في من الناس اليوم لو تنبه على خطأ من هذا على يسر الله روح رد الله أجبت هذا التأويل الصحيح قال تسعة أعشار العالم الإسلامي أتاح هل هذا الجواب هل يقول لك تتبع الحق يقول الإسلام الإسلام أكبر هذا ما ينفيك من عذاب الله وليس عذر الله أمام الله سبحانه وتعالى فكان تبين لك الحق اتبع وأما أمر الله فهو موصول إلى الله سبحانه وتعالى أن تتبع الحق وأعلم منه هو كان عليه السلام ما توقف الإسلام هذه مصيبة يعني احتجاج بالجرة احتجاج به لو قلت الواحد كان حرام كان أخرج الناس مثلا 90% من الناس تسكين هذا الجرة هذا كله من المرء الخاطئ واجب على المسلم أن يتبع الحق ولا يكابر بكثرة من خالفه أو جاذبه هذا الذي معه الرحمة والولي نبي من أنبياء الله هو شخص عادي هو شخص عادي نبي من أنبياء الله ليس معه إلا دون عشرة ونبي من أنبياء الله ليس معه إلا رجل أو رجلان ونبي من أنبياء الله ليس معه أحد ما تبيع واحد فالحق لا يزيد وإن كان عليه من أنبياء الله نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لقبول الحق والعمل به ومخالفة الهوى والنفس والشيطان والنبي وليس معه أحد إذ رجع به ثواب عظيم ثواب هو الأشباح البعيدة ثواب الأشباح البعيدة ثواب عظيم يعني كبير فظننت أنه ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الثواب العظيم حكم له عليه الصلاة والسلام لأنه أكثر الأنبياء أتباعا وأكثر الأنبياء أتباعا عليه الصلاة والسلام فقيل لي هذا موسى وقوم هذا فيه قول موسى عليه السلام كليم الله موسى بن عمران كليم الله وأنه اتبعه من قومه خلق كثير آمنوا به واتبعوه فهو من أكبر الرسل أتباعا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا فيه فضيلة لموسى عليه الصلاة والسلام فقيل لي هذا موسى وقومه يعني الذين اتبعوه وآمنوا به إيمانا صحيحا من بني إسرائيل هذا يدل على أن موسى عليه السلام آمن به قوم كبير من بني إسرائيل وإنما حدث التحريف والكفر بعد موسى عليه السلام ثم رجع عن الثواب العظيم وفي روايته ولكن انظر الى الكفر الروايه في صحيح ولكن انظر الى الكفر قال له بين الثواب العظيم وقيل لي هذه امتي ومعه 70,000 يدخلون الجنة إلى حساب ولا عدد وفي رواية ومنهم 70,000 70,000 هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة إلى حساب واحد لا يحاسبون يوم القيامة ولا يعذبون أبدا يدخلون الجنة على طول غير مخاطر غير منافق هذا فضل عظيم واقوى البقيه من الخلائق تخاطب انهم يحاسبوا بكاده يسيره ومنهم من يناد الى الكفار. واختلف العلماء في الكفار هل يحاسبون او يقولون الله على كل شيء كفار. الذي قرره شيخ الاسلام ابن تيميه كما حدث في العقيده الواحده انهم يقررون باعمالهم فقط يقررون بها لكنهم لا يحاسبون محاسبه الموالده بين حسناته وسيئاته لانهم لا حسنات لها ولكنهم يقررون بكفرهم واعمالهم الكفريه ثم ينظر به الى النار. هذا الكتاب انهم يقررون باعمالهم الكفريه فليس معنى حسابهم ان الموالده بين حسناتهم وسيئاتهم كالمؤمنين انهم ليس للكفار حسنات كما سمعت. فإن كان لهم حسنات في الدنيا فإنهم يجازون بها في الدنيا عدا لهم حسناتهم. إذا عملوا شيئا من الحسنات في الدنيا وهم كفار فعدا لهم حسناتهم في الدنيا. مثلا أطعموا المحتاج أو فتحوا على محتاج أو عملوا عملا من الأعمال الخيرية إن الله لا يظلم أحدا يعطيهم جزاءهم في الدنيا. أما في الآخرة فليس الله ولا حسنات يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. المقصد عظيم. ثم نهض صلى الله عليه وسلم أي قام ودخل منزل عمر دون أن يبين من هم هؤلاء يدخلون الجنة. فلما دخل فقال رضي الله عنه كم في هذا الأمر لأن هذا أمر عظيم هذه منطقة عظيمة. فصاروا يقولون في هؤلاء المسلمين قال الناس في ولايه بحثوا منه هذا من حرص الصحابه رضي الله عنهم على الخير واهتمامه بامور الاخره اهتمامهم بامور الاخره لانهم لا يهتمون بامور الدنيا وانما يهتمون بامور الاخره بخلاف اهل الدنيا. اهل الدنيا يجمعوا بالتجاره والربح ولا كون أراضي صاروا يتحدثون وين فيها الأراضي وين فيها الشركة وين فيها المكان يتحدثون عنها. لكن لو قيل لهم يدخلون هذا يدخلون الجنة بلا حساب ما تفهموا إلا من شاء الله. أهل الدنيا ولا أهل الآخرة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الآخرة أهمهم هذا الأمر جدا. صاروا يتحدثون قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أفضل الأمة هم الصحابة. أفضل الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم. لا أحد يساوي الصحابة في القضية مهما عمل من الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي تولي نفس الجدل لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مثل أحدهم ولا نسيب ولا نسيب. هذا هم أفضل الأمة ولا أحد يساويه في الأرض رضي الله تعالى عنه بسبتهم إلى الإسلام وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم في سبيل الله وبذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل. فلذلك قالوا لأنهم الذين صحبوا لأنهم لا يعلمون أحدا أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا للإسلام ولم يشركوا بالله شيئا يعني الذين ولدوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد المسلمين وبقوا على الفطرة الصحيحة وآمنوا بالله ورسوله ولم يشركوا بالله شيئا لم يقع منهم شرك. ما لهم هؤلاء هذا أيضا في قرن الفيل من الشرك حيث أن الصحابة توقعوا أنهم هم الذين يكونون الجنة إلى حساب ولا عذاب. يقرر من سلم من الشرك ولم يشركوا بالله شيئا ولكن حتى من وقع في الشرك ثم تاب الله عليه وإذا أحسن صار من أفضل المسلمين. توبة تجوز ما قبلها. والله تعالى يقول كل الذين كفروا إن ينسوا يغفر لهم ما قد سلف. حتى الإنسان لو وقع من الشرك تاب إلى الله توبة صحيحة فإن الله يغفر عنه ما وقع من الشرك. فلا لكن هذا توقع ان مواليد الاسلام الذين لم يشركوا بالله شيئا انهم هم المعنيون في آية. على كل حال من نجح على الاسلام وتابع عليه واتمع عمره وفي هذا الشهور جاء له خير كثير وهذا ايضا يدل على المحافظه على الاولاد وحافظ على فطرته ولده الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا هل يدل على وجود فرد على الاسلام فرد على التوحيد الشيء العقيده في ناس اليوم ما كلهم العقيده يدعون انهم لك دعاه لانهم ولكن العقيده امرها سهل ولا تكرار في عقائده ولا يهتمون بامر الشرك يقول هذه اجتهادات ومنهم بعد يقول هذا هؤلاء جهال المهم انهم لا يهتمون بالدعوه للتوحيد والتحذير من الشرك تصحيح العقائد هذا يقول على أن من في الإسلام ولم يشركوا إلا إياه دل على خطر الشرك دل هذا على خطر الشرك وأن الإنسان يؤمن في الإسلام هذا لا يحصل لا بد أن يسلم من الشرك ولا يسلم من الشرك إلا إذا عرف وعرف طرقه حتى يتجلل ويحذر منه أما الإنسان يجهل الشيء فهو يقع فيه لأنه ما يسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول انما ترقب عرى الاسلام امه العروه اذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهليه وحذيفه بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ومن سالوا عن الشر لخافه ان يقع عليه هذا امر عظيم جدا الاهتمام بامر عظيم والخوف من الشرك وياتي وياتي بعد هذا الباب هذا الخوف من الشرك ومن خاف من الشرك فانه يهرب منه ولا يمكن يهرب منه الا اذا عرف من اين ياتيه هذا العدو ومن اين يدركه فهذا امر عظيم جعله الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا بالله شيئا ثم خرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك ذكروا ما بحثوا به وما فيه وما قالوا به والاجتهادات التي ابدوها حول هذا الامر هذا فيه دليل على مشروعيه المباحثه في امور العلم والبحث عن معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بحث عن تفسير القران وبحث عن تفسير الحديث حتى نعمل به ونتبع به اذا بلغت النص فابحث عن معناه الذي أن تعمل به فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يصلهم بالرقية فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم ان يصلهم بالرقيه ولا يسترقون يعني ولا يطلبون من غيرهم ان يقويهم بالماء لاجل العلاج ولا يتطيرون تطير والتشاؤم بالطيور تشاؤم بالطيور وغيرها أو بالحيوانات أو ببعض الآدميين ثم يرجع عما عدل عليه إذا أراد سفر وشاف الطير يطير إلى جهة معينة سواء تتجمل الجمالك والبوالك والنطيق إلى حال جاهلية إذا رأوا الطائر يطير إلى جهة رجع وعن السفر لا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى هذا الطيارة الطيارة ما أنزلت أو ردت فإذا رأوا الخير على غير الجهة التي يريدونها قالوا السفر لهذا الخير ثم رجع لأنه لا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى إذا رأوا ثعلبا أو رأوا ما يرون أو سمعوا كلمات تشاءموا بها وتركوا ما عزموا عليه خوفا ان يصيبهم شيء من جراء ما سمعوا او راوا فله. اما التفاؤل هذا مشروع، فلما يفاؤل يحسبه الفعل، لان الفعل كله ظن بالله سبحانه وتعالى. وهذا الانسان يمضي ينشط مع الفعل، ينشط مع الفعل، اما الطيره تكفيه وترده. فلا اذا سمع واحد من الفعل ومريض مثلا فهذا الكلام طيب، هذا حسن ظن بالله. او كان يضيع شيء من المال، يسمع واحد من الله واجب يعني فيتفاعل وسيجد ضالته، هذا شيء طيب، لان الاسلام كله ظن بالله سبحانه وتعالى. خلاف القراءه له سوء ظن بالله ولا يجد احسانا الى الله. قال هم الذين لا يتقون يعني لا يطلبون لغيرهم ان يتقيهم. لماذا؟ لان طلب الرؤيا من الناس هذا السؤال، والسؤال في الجنه فهو مستغنون عن الناس ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى. هذا من كمال التوحيد ان الانسان لا يسال الناس، لان السؤال سؤال الناس فيه الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض اصحابه ان لا يسال الناس شيئا، فكان احدهم اذا سقط صوته من على راحلته ينزل ويقول ولا يقول احد لا يريد الصوت، انه يريد ان يستغنى عن الناس. سؤال الناس، سؤال اهل العلم عما مثل هذا واجب، بل هو على ذكره ان كنتم لا تعلمون. سؤال عن العلم النافع عن امور الدين هذا واجب، ان الله امر به. اما سؤال التعنت والاستكبار وتعزيز المسؤول فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لانه ليس عن هذا، وانما هو عن الحرعره والخاص ان الثاني يفهم ويعرف من المسؤول، هذا لا يجوز حرام. السؤال في الدنيا سؤال المال هذا يكون في الحال إذا كان الإنسان مقرر فإنه يجوز له أن يسأل الناس حتى ترتفع ضرورة الغرور. أما سؤال الإنسان الناس وهو غني فهذا حرام، وسأل الناس تكثرا فإنما يسأل الجمع فليقل أو يسأل، الذي يسأل من غير حاجة هذا حرام. فإنما يباح سؤال الناس الأموال قد جاءت به، فكان الإنسان يتحمل حلاله للإصلاح للناس هذا له مدرسة حتى يؤدي الحمالة التي تحملها، أو إنسان يصيب بماله وعليه ديون هذا يسأل حتى يكذب عليه المسؤول، أو إنسان أصابته باقة يعني جوع يسأل بقدر ما يكسب جوعا فقط. ثم عدا ذلك فإنه لا يجوز مسألة الناس الحاصل ما نحن فيه. وكذلك يسأل الناس السر طلب الرزق الى ان ينزل عليه، هذه في حاجه للمخلوق في سؤال عن سبيل العمل، فهم تركوا هذا، تركوا هذا لان السؤال مكروه، هم تركوه لكراهته ولا يكرهون. كذلك لا يطلبون من غيرهم ان يكرههم بالنار، الكيد بالنار هذا نوع من انواع الكفر، هذا نوع من انواع الكفر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث، شرطة عشر او شرطة محجر او كيف بنار، وانا انفع امتي عن النار، قال وانا انفع امتي عن الكيف، او انا في روايه اخرى وانا اقرب الكيف أكره الكي، فالكي عباده رماح ولكنه إذا طلبته من غيرك لأن يكون يكون ذلك مكروها لأنه من اللحظة مسألة الناس، مسألة الناس. فهؤلاء يقولون هل استحقوا هذه السلسلة لأنهم تركوا أمورا مكروها وإن كانت مباحة، تركوها وإن كانت مباحة لا نظرا لما فيها من الحاجة إلى الناس، فأصبحوها استغناء عن الناس وتوكلا على الله سبحانه وتعالى، لا يستقون ولا يسترون، وأما ولا يتطلعون فهذا الشرك كما يعلم، هذا الشرك تركوه لأنه تقوى من الشرك، فهم تركوا الشرك الأكبر وتركوا الشرك الأصغر الذي هو سؤال الناس من أي حاجة أو بحاجة هم إليها عنها. وقد سبق لنا أن السابقين من هذه الأمة هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، أو لا يمكن تركوا بعض المباحات من باب الاختيار، من باب الاختيار هؤلاء هم منهم المستقبلون لأنهم تركوا هذه المكروهات، تركوا هذه المكروهات خلافة في عهد النبي وإن كانت جائزة ومباحة، لذلك وصلوا إلى هذه المنطقة العظيمة وعملوا التاريخين. أما الرقية أن الإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية لا يقوم هذه غير صحيحة كما نبه عليه الشيخ الإسلامي، رواية لا يقوم غير صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى رقي، والصحيح لا يسترقون يعني لا يقومون من غيرهم أن يرقيهم. عرفنا وجه الخاسر في هذه الامور انهم تركوها من باب التورع والاستغناء عن الناس لانها امور مفروضه، السابقون هم الذين يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، هؤلاء منهم يدعون العلم الذين يدعون الجنه بلا حساب ولا علم. يبقى قضيه التداوي بأمور غير مكروهة، تداوي مباح، تداوي بأمور غير مكروهة، في القبور مثلا، في الأعشاب، في إجراء العمليات الجراحية، استئصال الأوهام أو الجوانب، الأنعام أو ما ذلك، هذا مباح. مباح من غير صرامة، مباح من غير صرامة لأنه ليس فيه حاجة إلى أحد، ليس فيه حاجة ما تطلب من أحد العالم، أنت مثلا تبذل الثمن وتشتري الدواء، تبذل الثمن وتشتري الدواء، أو مثلا تدخل بالمستشفى وتدفع تكاليف العلاج أو تدفع الدولة، تدفع الدولة هذا مباح ولا أبدا، لا فيه صرامة ولا شيء، إنما المفروض هو الدواء المباح الذي تسأله إلى الدواء، إلى فلان في الدواء أو فلان الكلية اللي تتوفى على حسابه، هذا هو المفروض، لا تسأل الناس ونستغنى عن الناس مهما أنت الدواء، أما الدواء الذي ليس فيه غلة لله ولا فيه سؤال لله فهذا مباح. ومن العلماء من يرى أنه مستحب، ومن العلماء من يرى أنه واجب، يعني في ثلاثة آراء، يرى أنه مباح على غير حمل مباح التداوي، ومنهم من يرى أنه مستحب كما هو عند الشافعي رجل إلا في العباد مستحب، وكان بأمر المباح مستحب هل فيه منفعة وحين الإنسان تداوله هذا يكون مستحب، ومن العلماء من يرى أنه واجب بل فيه الفائدة لنفس الإنسان من الخطر، على كل حال هو ليس محرما ولا يلازم ولا ينقص التوحيد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله جاء إلا أنزل له شفاء، علم وعلمه وجاهل أولا جاهل. وجاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا تداوى؟ قال تداوى عباد الله ولا تداووا بحرام، تداوى عباد الله ولا تداووا بحرام، فالدواء إذا كان بأمر مباح هو على فهم الدواء بأمر محرم هذا حرام، الدواء بأمر محرم هذا حرام، تداوي المواد المحرمة هذا حرام. والله الثاني دواء مكروه وهو الدواء الذي فيه حاجة إلى الناس سؤال الناس هذا مكروه، والثالث مباح وهو الدواء المباح الذي ليس فيه حاجة إلى أحد هذا مباح. فمن العلماء من يقصده إلى الوجوب، والتداوي سواء كان مباحا أو مصلحته أو واجبا لا ينافي التوكل، لأن بعض الدخان يقول لا لا نفس التداوي توكلا على الله، يقول لا الموضع فيه الأخذ بالأسباب لا ينافي التداوي سبب، والأخذ بالأسباب قد أمر الله تعالى به. فكما أنك تتناول الطعام من أجل دفع الجوع، وتتناول الشراب من أجل دفع العظم، وتتناول الدواء من أجل دفع المرض، هذا من الأسباب المباحة، وأخذ الأسباب المباحة لا ينافي التوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وكان يعمل يأخذ الأسباب، كان يأخذ الأسباب، كان يلبس الجوع الحاضر عليه الصلاة والسلام عليه وسلم، يحمل السلاح ويتخذ الدراسة أحيانا يحتاج إليها، وهذه من الأسباب، هذه من الأسباب، هذا رقى ورقي على من الأسباب فعله صلى الله عليه وسلم ورقي وقعه على من الأسباب، هذا لا يناسب التوكل أبدا، إنما الذي يناسب التوكل هو الأسباب المحررة أو نقص التوكل وهو الأسباب المكروهة، يعني توقف التوكل. وهذا هو الاسباب المكروه هو الذي تركه هؤلاء المكروه الان، والا يقول الان كانوا ياكلون كانوا يشربون كانوا يتزوجون كانوا يلبسون الثياب عن البرد عن الحر كانوا يتركون هذه الامور، يقولون الاسباب المباحه لا يجوز تعطيل الاسباب، ولهذا يقول عن سبيل المسلمين عن ابن ابي طالب رضي الله عنه لا تجعلوا عجلكم توكلا ولا توكلكم عجلا، لا تجعلوا توكلكم عجلا، الواحد لا عجز ياخذ السبب يقول انا متوكل على الله، لا عجز يروح يطلب الرزق ويعمل يقول انا متوكل على الله، لا هو متوكل. ولما جعل قوم انهم يخرجون ولا ياخذون معهم طعاما توكلا على الله نهاهم الله عن ذلك، قال وتزودوا فان خير الزاد التقوى، امرهم بالتزود ونهاهم عن الترك الزاد، امرهم بكل زادين، زاد السفر كل يوم، زاد السفر الاخروي، زاد السفر كل يوم طعام الفراغ، وزاد السفر الاخروي التقوى، فان خير الزاد التقوى، هذه قاعده عميقه ناخذ بالاحباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقام عكاز هذا المحسن الثالث يعني المحصن الأزلي رضي الله عنه من الثالثين من الإسلام، وحضر شهد غزوة بدر أو بدر وغيرها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل في حروب الردة حتى قتل يشهد رضي الله عنه في حرب حليفة الأزلي الذي ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذره ابن بكر الصديق ثم تاب صلى الله عليه وسلم وتاب وجاهد في سبيل الله وقتل شهيدا في حروب ذلك. فالحاصل انه قام على رجل الجليل والسافر المقصر الاسدي فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني على به مشروعيه طلب الدعاء من اهل الشيخ، هي مشروعيه طلب الدعاء من الصالحين، لأن هذا الصحابي طلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، دل على جواز هذا طلب الدعاء من الصالحين. قال أنت منهم، أخبر صلى الله عليه وسلم أن عكاشة من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة إلى حساب ولا عذاب، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإنه قتل شهيدا في سبيل الله عز وجل. وفي هذا دليل من أدلة النبوة على كل أعلام النبوة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن عباس من السبيل الخمس وقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، وصار بالمرة من شهداء في سبيل الله مع ترك دين الإسلام وشهوده بدرا وغيرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني، قال صدقت بها عسى، الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل لا يصل إلى هذه الرسالة، ولكن ما جابه بكلام يكرهه، لم يقل له أنت لست من أهل هذه المنزلة أو أنت لست من أهل هذه المنزلة، هذا من حسن أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جاء بكلمة لم تؤثر على الرجل وهي واضحة في المقصود، قال صدقت بها عكاشة. قال كيف رحمه الله في مسائل هذا في استعمال المعاني، يعني الكلمات التي تستعمل، الكلمات التي تستعمل بدل الكلمات المكروهة، لأنه لو قال له ما تستحق هذا أو أنت ما تصل إلى هذه المرتبة لحصل عند الرجل انكسار وخجل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، الرسول قال تعالى ولو كنت فظا فبما رحمك من الله لنت لك، ولو كنت فظا وعلينا الصلب من الظلم الخوف. الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل فيما علمه الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل لا يصل إلى هذه المرتبة، ولكنه جاء بكلمة مجنونة لطيفة ليس فيها تجريح. هذا فيه حسن الأدب مع المسلمين وعدم مواجهتهم بما يشاؤون من الكلمات اللاذية، حتى ولو كانوا على خطأ بعض الخطأ أو كانوا مثلا ليست لهم يعني منزلتهم ليست مرتفعات، فهم واجهوا بكلمات فيها تطبيق لقواطعهم فعدم تجريح في نفوسهم. قال صدقت بها عكاشة. قال حديث عظيم دل على مسائل، دل اولا على جواز الرقية من العين ومن الكلى لانه فعله حسين بن عبد الرحمن واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا الحديث دليل على فضل موسى عليه السلام وأمته الذين حاملوه. ثالثا فيه دليل على عدم الاحتجاج في الكثرة، هذه مسألة مهمة. ورابعا فيه حرص الصحابة على مسائل العلم ومعرفتها، حيث خاضوا في طلب معنى هذا الحديث الذي ألقاه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحث فيه. قال يقتضي المناظرة في العلم، مناظرة في العلم. رابعا الحديث دليل على كراهية الناس، كراهية سؤال الناس لا يسترقون ولا يسترون، وفيه كراهية السؤال سؤال الناس، وأن سؤال الناس فيه تلخيص للتوحيد، أما يستغنى عنه سؤال في الكمال فلا يمكن التوحيد ولتحقيق التوحيد. خامسا الحديث دليل على جواز العلاج بالكلب، فيه دليل على جواز العلاج بالكلب وأنه علاج سببي، لكن بشرط أن يكون المعالج به من أهل المعرفة الذين يعرفون موضع الألم وموضع الكلب ومقدار الكلب، لا كل يحسن هذا الشيء. وفيه دليل على أن العين حق، على أن العين والإصابة بالعين حق، وأنها تعالج بالرقية، أن الإصابة بالعين تعالج بالرقية، وتعالج بما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فيه دليل على علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن عفاف من السبعين الألف وقد قتل شهيدا في سبيل الله بعد ذلك. وفيه دليل على استعمال المعاريض في الأمور التي يكره مواجهة الله بها، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه، وكذلك يجب أن يقتدي به أهل العلم وأهل الدعوة في مخاطبتهم من ذلك. وفيه دليل على طلب الدليل على المذهب، حيث ان سعيد بن جبير طلب من سفيان بن عبد الرحمن الدليل على فعله، دليل على فعله، فلما جاء بالدليل استحسنه وقال لقد احسن من كان الى مذهبه. وفيه دليل على ما ترجم له المخلص هو الثاني لذلك أن من حقق التوحيد دخل الجنة إلى حساب ولا عذاب، وأن تفسير ذلك بأن يترك الشرك الأكبر والأصغر ويترك أيضا الأمور المكروهة تجنبا لاختيار لعقيدته. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أخذ الأجرة من المال أو غيره بسبب الرقية، وهل فيه دليل على الجواز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرقية إذا كانت في القرآن أو بالأدعية مباحة فلا بأس أن الراقية يأخذ عليها شيئا من المال، في دليل قصة الرتب الذين راكب من الصحابة كانوا مسافرين فنزلوا في حي من أحياء العرب فضافوهم ولم يضيفوهم، فلبغ سيد هذا الحي فجاءوا إلى هؤلاء الصحابة وطلبوا منهم راقيا يرقي لذيذهم، قالوا إنكم لم تضيفونا ولكن نحن لا نرقي إلا بجعل، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فذهب أحد الصحابة وقرأ عليه فاتحة الكتاب فشفي الرجل في الحال وقال كأنما نشط للعقاب، ثم ساقوا القطيع ولكنهم قالوا لا استعملوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن ذلك وعن هذا العمل فقال اضربوني معكم بسهم، أراد صلى الله عليه وسلم أن يشاركهم من أجل تطهير خواطره ويبين لهم أن هذا أمر جائز، وقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. دل هذا على أن الراقية الذي يقرأ على المرضى من القرآن أو من الأدعية ولا يستعمل شيئا من المحرمات ولا من الشركيات أن يأخذ على عمله شيئا من المال، إن فعله احتسابا فهذا أحسن، وإن أخذ شيئا من المال فذلك جائز الله الحمد لله. نعم. وكذلك على تعليم القرآن على الصحيح إنه يأخذ عليه، إلا إن الشيخ تقي الدين يقول يأخذ إذا احتاج، إذا احتاج يأخذ، أما إذا كان ما يحتاج يدرس القرآن مجانا لأن هذا قربة وعمل صالح، فينبغي أن يطلق النية في الله عز وجل، لكن إذا احتاج صار ما عنده شيء ينفق على نفسه ولا على أولاده، ولو لاحظ يعمل ترك التدريس، فكونه يدرس ويأخذ ما يسدد حالته هذا أمر لا بد. نعم. فهل ينتفي عنه دخول الجنة بغير حساب؟ لا بأس بذلك. فقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يطلب من أحد أن يقيه، لكنه صلى الله عليه وسلم رقى المرضى، وكذلك رقاه جبريل عليه السلام لما أصيب. وقول الإنسان يرقي الناس هذا شيء طيب، لأن هذا إعانة لهم على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. في نهي بلا ضرر. ما حكم قيام قوم لمن قدم إليهم من المجلس؟ وهل هو من مكارم الأخلاق؟ وإذا كان كذلك أفلا يعارض السنة؟ القيام فيه تفصيل. القيام من أجل السلام على الشخص، مثال قادم وقام يسلمون عليه، لا بأس. فقل التجلس لما يجي هو يسلم عليك، يقول في شبر في شيء ماني فقوم وتبش في أخيك تسلم عليك. القيام من أجل السلام على الشخص ومصافحته هذا طيب، هذا شيء طيب. أما القيام من أجل احترام الشخص فقط، مثل إذا دخل المدرس قاموا في الفصل احتراما له، أو إذا دخل بالمجلس قاموا لهم يسلمون عليه لكن احتراما له، فإذا جلس جلسوا، هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الذي لا يجوز. القيام للشخص من أجل السلام عليه وملاقاته هذا طيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، قاموا يلاقونه ويستقبلونه. القيام من أجل استقبال الشخص طيب، هذا يعني فيه تحية وفي السلام وفيه. أما إنسان يقوم ولهم سلم من أجل احترامه وما أشبه ذلك هذا لا يجوز. يقول الشيخ تقي الدين: إلا إذا كان إنه إذا ما قام يحصل بنفس الشخص حجاجة ويحصل ضوض، فلا بأس أن يقوم دفعا للمضرة دفعا أما إذا كان إنه إذا ما قام ما حصل من شيء ولا بشيء عليه داخل فإنه لا يقوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أصحابه ولا يقوم أحد، كان يأتي يجلس ولا يقوم له صلى الله عليه وسلم، فلا ينهاهم عن ذلك. نعم. ها لهم القيام، القيام بالسلام مطلوب. نعم القيام بالسلام مطلوب، فيه فرق. اذا فيه فرق بين القيام اليه والقيام له. القيام له هذا هو اللي ممنوع، اما القيام اليه والنبي السلام عليه هذا لا بأس. نعم. حديث بريدة لم يذكر المؤلف اسناده للنبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيكم في ذلك؟ اشتفاء لأنه في الصحيح. المؤلف لا يذكر الأسانيد كغيره من كثير من العلماء، لهم ينقلون الأحاديث ينقلون الصحابي الراوي فقط، الراوي من الصحابة. وأما الإسناد فهو موجود في دواوين السنة، لأن في نقله تطويلا وترخيما للكتاب، وهو موجود في دواوين السنة يراجع هناك. هذا من باب الاختصار، باب الاختصار. لا هذا يعني بلوغ المرام ما فيه إلا المنتقى ورياض الصالحين، كثير من الكتب ينقل الصحابي فقط ولا ينقلون الأسانيد، بأن فيها في نقلها ترخيم للكتاب، تطويل على القارئ وعلى السامع، مع أن نقلها ما يأتي بكبير فائدة لأنها موجودة في مضانها. من أراد الاطلاع على السند يراجع الكتاب الذي نقل فيه، وهذا الحديث منقول من صحيح مسلم. نعم. قال الشيخ يقصدون أن بريدة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، إنما هو قال من قول بريدة. لا ما هو من قول بريدة، هذا ليس هذا. إذا قال الصحابي شيء ليس للاجتهاد في مجال، هو محمول على الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يستعمل كلمة أو كلمة معك الرحمن في أمور كثيرة، خاصة لما تطلب من إنسان أن يجيب دعوة لديك فيقول معك الرحمن وما شابه ذلك، فما حكمه؟ هذا دعاء، يظهر من دعاء يدعو أن الله يكون معه،